واحدة اتصل بي مرة وهي منهارة في البكاء. قلت لها يا بنتي بس أنا مش فاهم منك حاجة، ممكن تهدي الأول وبعدين تتصل بي؟ قالت أنا بقى لها 4 شهور أتصل بيك، فأنا يعني مش هفوت الفرصة ولا هسيب التليفون. قلت لها طب خلاص بطل عياط عشان أفهم الإيه القصة يعني. قعدت تشتكي طبعا من زوجها بقى وفظ وغليظ ومش عارف إيه. وبعدين قالت لي مع إن أنا والله يا عم الشيخ بسكوتة. قلت لها بسكوتة يعني إيه، بتتكسر بسرعة يعني ولا إيه بسكوتة؟ قالت لي لا يعني رومانسية، أنا رومانسية بحب كلام الرومانسي. قلت لها والله يا بنتي منك نستفيد، أنا أول ما أعرف إن أول مرة أعرف إن بسكوتة معناها رومانسية. طب يعني الراجل بيعمل إيه؟ قال بيعمل كذا وخلي كذا. قلت لها يا بنتي مفترض إن الست الذكية في أول من أول يوم زواج تفتش عن مفاتيح زوجها، الراجل ده بيحب إيه وبيكره إيه، لازم. ودي وصية لكل بنت بتستقبل حياتها، لازم أول حاجة تعتني بيها لا مطبخ ولا سجاد ولا الكلام ده، الراجل اللي هتعيش معاه مفاتيحه إيه عشان أعرف أتعامل معاه. هو داخل كده زي المتريليوس كده، أنا أوديه كده ليه ليه ليه ليه يدخل كده؟ أنا بسأل سؤال أحيانا لبعض الناس اللي هم في المعاني دي، أقول له مين اللي بيسوق القطر؟ يقول لي السواق. أقول له غلط، اللي بيسوق القطر العامل بتاع السنافور اللي فوق اللي بيحول القضبان. يعني القطر ماشي كده وفي تحويلة، ممكن بمنتهى البساطة الراجل المحوالج اللي فوق اللي في الأوضة اللي فوق ده يقوم محول القطر يخليه يمشي كده، السواق عايز يمشي كده هو ماشي كده. فبدل ما هو داخل كده هيدخل على الست، تعمل زي المحوالجي تخليه يمشي كده. ده عايز ايه؟ واحدة ذكية تفهم، تقوم تشوف مفاتيح الراجل اللي هتعشره بقية حياتها ايه مفاتيحه، وتراقب بقى وتحط النظير على النظير. يقوم الراجل بقى لما مثلا يبص للسقف تعرف من كثرة نظره للسقف، ولما يبص للسقف يطلب حاجة معينة او حاجتين او ثلاثة، فتقول له انت عايز كذا؟ لا. يبقى انت عايز كذا او كذا؟ يقول لها اه. ياخد نص نفس كده كأنه هيتكلم وبعدين يسكت، تقول لك تعايز تقول حاجة؟ تمام. لما بياكل ما يعرفش ياكل الا لما يكون جنبه حاجة بيشربها، مية عصير بتاع الكلام ده، خلاص. هي جابت الاكل من غير مية وهي داخلة يبص لها تقول له اه انت عايز مية. الراجل بيحب الست الذكية الست الكويسة يعني، مش زور انت ايه عايز مية ولا انت ايه عايز ايه بالظبط، ها لا خديني ركاميتين على ظهري بقى ومش عارف ايه والكلام ده عشان ابلع اللقم. فها شايف زوران وروحي هتطلع وتقول انت عايز حاجة، حاجة تغيظ برضو. فانا عايز اقول شوف الاوساط يا بنتي، اعملي كذا خلي كذا سوي كذا الكلام ده. وعلى اي حال اديني رقم زوجك اكلمه. لما كلمته قلت له يا اخ فلان والله انا زوجتك اتصلت بيا وقالت لي كذا كذا كذا كذا. طبعا ده كلمني بقى كلمه عربي وعشر انجليزي. فايه فقلت له طيب ممكن تجيلي؟ فجالي. ليه؟ لقيت القصه ما ينفعش فيها تليفون. جالي قعد يكلمني بقى وبتعمل فيا وتخلي فيا ومش عارف ايه والكلام ده. قلت له يا اخي دي مراتك يا اخي بسكوت، بسكوت يا اخي رومانسي، ليه ما تسمعهاش؟ انا بقى خلاص فهمت، ما الست علمتني بسكوت يعني رومانسي، خلاص بقى ثقافه بقى بدعي بقى. فالمفترض انك تتعاملها يعني برقه ومش عارف. قال لي والله يا مولانا وملك عليا يمين انا معها فيري فاين، ويعمل لي كده فيري فاين. قلت له يا اخي اتق الله، ها اتق الله، والست دي انت واخدها ومش عارف ايه الكلام ده وفيري فاين ويعمل لي كده مش عارف ايه. انا الواحد شاف في حياته حاجات الله المستعان.